صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله، وارض اللهم عنه. الإيمان، فليس بمسرر ولا بمستنكر أن يكون لله تبارك وتعالى حق على عباده، ونعم الله تغمرنا من رؤوسنا إلى أقمص أقدامنا، ومن حياتنا إلى مماتنا، بل إلى بعد مماتنا ووقوفنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى. أظن بالله ولله مثل الأعلى. هل أن الإنسان كريم أكرمك وكنت أنت كريم؟ لا تنسى هذا المعروف، كلما تجلس في مجلس تقول فلان أسلك لي معروف والله لا تنساه أبدا، فلان عمل معايا كبيرة والله ما تنساهاش، أنا شايل هذا في راسي. يذكر فلان تشكره بكل حمد وثناء، فكيف لا تنسى إحسان من أحسن إليك من البشر وتنسى إحسان رب البشر سبحانه وتعالى؟ وإن تعدوا نعمة الله لتحصوها، وكفى بنعمة الإسلام نعمة، وكفى بنعمة العبادة نعمة. فمن لم يعبد الله لا بد أن يتخذ إلها من دون الله. فاحمد الله إنك موحد لله، إنك عبد لله، إنك طائع لله، إنك قريب إلى الله، إنك شاب فتيل قوي أصيب بشلل كلي رباعي أجلسه على سلسلية. عارفين السبب يا شباب؟ عبد الله بن عمر كان بيدخن السجائر. هو الآن من دعاة الله تبارك وتعالى في المملكة العربية السعودية. هذا الابتلاء قربه إلى رب الأرض والسماء، وكما يقال مع المحن تأتي المنح. مع هذا الابتلاء تأتي توبة لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. عبد الله بن عمر بيدخن السجائر، أبوه يمسك في جيبه ولاعة. قال لي عبد الله وليدي أنت بتدخن السجائر يا ابني؟ قال له لا والله يا ابني. فقال يا رب إن كان عبد الله ابني يدخن السجائر اللهم اكسر رقبته. وهذه دعوة للآباء وللأمهات، إياك والدعوة على أبنائك، إياك والدعوة على أبنائك، إياك أن تدعو على بنيك. غير لسانك واعرف اللي في الملل بيقول لك ايه؟ آمين وبس. ولك بمين؟ سائل عفوية وحدي على الطريق، ما تقولوش وسع ربنا يضيقها عليك، قل له وسع ربنا يوسعها عليك، وسع ربنا يوسع على القمة. يا عم مش احنا الجهاز المفروض ما هو السميع في البدعي ولا بدع عليه؟ ما احنا قلنا ان في الملك بيقول لك امين ولكن مين؟ كفايه كفايه. فالابن ده يعني ادعي له بالهدايه، الابن ده ادعي له بالهدايه. شمس ليس اسال الله عز وجل ان يحفظه واحد احفظ علماء الامه. هو دون العشره ام صالحه وليمه ارتبط وحلف على طاعه. امه جاءت مغضبه قالت له بقى روح لك ويجي لك ويحط لك وقطر وعربيه وشلل وعمى ومرض. قالت روح الهي رب يكون امام الحرمين. فاستجاب الملك ولو بعد حين، ولو بعد حين. خلي لسانك ذكرى لله، خلي لسانك دائما يذكر ربك. يا رسول الله طيب بص يا رسول الله ان شرائع الاسلام قد كثرت عليا، فمال نستمسك به جامع عندنا صلاه صيام زكاه حج، شرائع الاسلام كثيره، فمال نستمسك به جامع. قال لا يزال لسانك رطب بذكر الله. خلي لسانك دائما رطب، تستغفر ربنا عز وجل تسيلا وحبيبا صلى الله عليه وسلم. كان بيستغفر ربنا عز وجل اكثر من 70 مره، اكثر من 100 مره. طب احنا نعمل ايه؟ سيدك صلى الله سلم الا ربنا عز وجل تغفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. لما يستغفر ربنا عز وجل 100 مره يبقى انت عايز تستغفر ربنا عز وجل بعدد الانفاس وبعدد الكلمات وبعدد الخطوات استغفار لرب البريات سبحانه وتعالى. كن من المستغفرين لتسجل اسمك عند الملك من المستغفرين. سجل اسمك اواب لله، رجاع لله، ذكار لله، صوام. انت حالك ايه؟ لسه ايام. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ومتعنا فيه بالصيام والقيام وتلاوة القرآن. أيام ويأتيك رمضان. حلق إيه رمضان؟ بتستنى لما يجي رمضان عشان تعبد رحيم الرحمن ولا بتعبدني الآن؟ أنت عبد رباني ولا عبد رمضان؟ أنت بتختير لي دلوقتي ولا بتستنى رمضان عشان تخرج من الليل؟ انت صوام بتصوم اثنين وخميس؟ صمت 13 14 15 امبارح، هتصوم الشهر الجاي رجب وشعبان؟ حالك ايه مع الصيام؟ بالامس حدث عظيم وحدث كبير بالامس الخميس، وسوف ياتيك الخميس القادم والذي بعده والذي بعده. حدث عظيم يحدث كل اسبوع. حد فعلا مستحصل هذا الامر؟ اعمالك رفعت بالامس، إلى الله. فيها صيام، فيها قيام، فيها ذكر، فيها قرب من الله، البعد من ذكر لله، ولا فيها غيبة للناس، فيها تلاوة للقرآن، ولا ذكر مساوي للناس، فيها صيام عن الحرام وعن المباح، ولا فيها وقوع في الحرام والعياذ بالله. الخميس الجاي حدث عظيم، خلي عملك يرفع وانت صائم وانت ذكار وانت اواب وانت بار بوالديك. عبد الله بن نعمه يدخل عليه احدهم ويظن عبد الله في هذا الوقت انه الوحيد المبتلى، دائما الانسان في بدايه الامر كابتلائه ان لم يصبر ويصدقه الله يظن انه الوحيد المبتلى ولا يرضى الا نفسه، تفكر نفسه الوحيد اللي عنده هذا الابتلاء. فجاء واحد عشان يخفف عن عبد الله وقال له تعالى هو لقيت راجل اشد منك ابتلاء. اشد مني؟ ده انا شاب في العشرين عايز احط وجهي مش مستطيع، عايز ادخل الخلاء مش مستطيع، ارفع ملابسي مش مستطيع، في اشد من الابتلاء. قال له تعالى، دخل على رجل مبتلى بشلل كلي وواعي، ابكم اصم لا يتكلم ولا يسمع. وجد الرجل يبكي وامامه قطرات من الدم، فنظر الى موضع الدم وجدوا ان اصابع قدمه قد اكلت قرضت، واذا بفار في زاويه الغرفه. دخل الفار واخذ يبكي من اصابعه وهو لا يستطيع ان يتكلم. احمد ربنا عز وجل على نعمه الصحه، مش مستطيع يتكلم ولا ان ينادي على احد ولا ان يدفع بيده. انت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الحول بيد الله والقوة من عند الله، لا يستطيع أن يدفع بيده دفع ضرب إلا أن يشاء الله. جاء الفقر صغير حقير ولا يستطيع أن يدفع، وتجرأ عليه الفقر وهو ينظر ويبكي ولا يستطيع ان ينادي على احد ولا ان يدفع هذا الفقر. الانسان من هنا ضعيف ضعيف ويتقوى بمعصيته ويبارز ربه بالمعصيه. يا صاحب الصحه يا صاحب العافيه احمد ربنا عز وجل وأد شكر هذه النعم، نعمه الصحه. عبد الله بن نعمه بيسال ماذا تتمنى وماذا تشتهي ايها الشاب القوي الفتي، ايها الرجل الكبير الذكي. اسمع وعي يا من تجلس على الكرسي، يا من تنام على سرير لا تستطيع الحركه، اسمع الى غيرك. يقال لك عبد الله ماذا تتمنى، نفسك ايه؟ اسمع يا اخواني ايها الصحيح. قال اتمنى ان اقلب صفحات المصحف بيدي. لا يستطيع احمد ربنا عز وجل قدامه مصحف مش مستطيع يقلبه. قيل فما الامنيه الثانيه؟ قال اتمنى ان اسجد لله سجده. كم من سنوات ضيعناها في حق رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. قيل فما الامنيه الثالثه؟ قال اتمنى ان ادخل الى بيتي وان اضم ابي وامي الى صدري. البر ثمرة الحلوة لا بد أن تتذوق الحلاوة في الدنيا قبل الآخرة، والعقوق ثمرة حنظة البورة لا بد أن تتجرح المرارة في الدنيا قبل الآخرة. وخذ مثال على هذا وذاك. المثال الأول في البر إبراهيم عليه السلام، أقول له لأرجمنك لأحرقنك لأفعلن بك أفاعيل، وأقول له يا أبتي. يتلطف معه في النداء، ولو قال له يا كافر لجاز له ذلك، وهو كافر وجاحد لوجود الله. لكن عندنا يا شباب نفرق بين مقامين، مقام الجهاد ومقام الدعوة. مقام الجهاد مقام غلظة وشدة وقسوة على أعداء الله، مقام الدعوة مقام لين وحكمة وموعظة وكلمة طيبة أطراقة وابتسامة عالية للمدعو. فنفرق بين مقام الجهاد وبين مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إبراهيم عليه السلام يقول لأبيه يا أبتي يا أبتي. يوم ربنا عز وجل يرزقه ابنا بارا، حينما يقول له إني أرى في المنام أن أذبحه له إيه؟ يا أبتي افعل ما تؤمر. يعني ايه؟ يذبحهم. يا مسلمون يا مسلمون، أرأيتم قلبا أمويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه. لن أعصي لله أمرا من يعصي يوما مولاه. واستنزل الوالد زكينا واستسلم ابن لرباه. ألقاه برفق لجميل كي لا تتلقى عيناه. وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله. تتوسع للملأ الأعلى أرض وسماء ومياه. ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه. يا ابراهيم صدقت الرؤيا فديناه وفديناه بذبح عظيم. وخذ هذا الامر الذي يخلع الارض لابن العبد، ولد يتيم وله أم عمراء تخدم في البيوت لتأتيه بالمصروف الدراسية وبالطعام والشراب والغذاء، تخدم عند الناس حتى تصرف عليه برا به. ذهبت إليه لتتفقد عن حاله، فإذا التلاميذ يسخرون منها ومن ابنها، يقول للولد ابن العراء. فذهب كأب العار إلى أمه، وبدل من أن ينظف على قلبها قال لها لا تأتي مرة أخرى إلى المدرسة، فما زلت أعير بك عند ابن العراء. انكسر قلبه، وبعد فترة تخرج من الجامعة وذهب إلى سفرة خارجية إلى البحر، ثم تزوج وأنجب ولم يرسل إلى أمه. سألت الأم عن وليدها عن ابنها، وتسلفت الأسرة وذهبت إليه وطرقت الباب وخرج الحفيظ الصغير. هو لا يعلم أن هذه جدة رآها عراء فخاف منها، ودخل إلى أبيه وقال يا أبتي هناك امرأة عراء تخيفني على الباب. ذهب الابن العاق إلى أمه، وبدلا من أن يحضنها وبدلا من أن يضمها إلى قلبه وإلى صدره، نظر إليها وقال لها لما جئتها هنا؟ لقد أفزعت أولادي، لقد خوفت أولادي. مشت الأم وبكت الأم، بل طرفت الدموع، بل قل بدل الدموع دماء. هذا ابني طالما أرضعته حلالا، طالما سهرت عليه الليل، يجي ويسد الاجابه. كلنا كنا كده. تروح مع امك للدكتور يقول لك مالك؟ انت عارف ان امك حاسه بك اكتر منك. تسيبها هي تجاوب، تقول له ده في كذا وبيشتكي من كذا، بتتألم اكتر منك. هو ده ابني اللي قطعته حنانا، اللي خرجت عند الناس من اجله، ده ابن اللي صعدت زياده الليالي عليه، ده ابن اللي كان مريض وصهرت اربع الكبنات طوال الليل الى الصباح، وفي الصباح ذهبت لاخذ عند الناس، ثم ذهبت اليه مره اخرى لاتيني بالطعام والشراب والكساء. ذهبت الام وهي منكسره وهي حزينه وهي مخطومه ولم تعرف رشها، واستسلمت للمرض. سامحك الله يا بني، قلب الأم غفر الله لك يا بني، أنا لم أكن عورا ولكنك أنت كنت الأعور، أصبت في حادث وأنت صغير، فقال الأطباء لابد من زراعة قرنية لولدي، فقلت خذوا كبدي لولدي، قلت خذوا عيني لولدي، خذوا عيناي لولدي، خذوا قلبي لولدي، ويعيش ولدي. سامحك الله يا بني، غفر الله لك يا بني، والله ما كنت استحق منك مثل هذا يا بني، وامل انني طالما دعوت لك وسهرت من اجلك وتعبت من اجلك. وقبل 10 ايام استيقظت على مذياع الليالي على وفاة فلانة بالقرب من بلدتي، فقالوا أنها قد حرقت نفسها بنفسها، وتأخرت الجنازة لساعات، فسألت وقالوا أن الطبيب الشرعي والكون اصبح باسما وضاء، يا نور احمل خاطبك كما خاطب الأعرابي القمر حينما ظل الأعرابي في الصحراء في ليلة الظلماء فخرج إليه القمر فأمره القضيب فقال الأعرابي القمر ماذا أقول لك؟ أقول لك نورك الله؟ أقول لك جملك الله؟ وأنت يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أقول لك؟ أقول لك رفعك الله؟ ألم يكن لك الله ورفعنا لك ذكرك؟ فما يذكر اسم العلي إلا ويذكر بجواره اسم النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سمعت المؤذن وهو يؤذن ليقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يتبعها بقوله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لك جمالك الله؟ أقول لك نورك الله؟ ألم يغفر لك الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا؟ فأنت السراج المنير أيها البشير النذير صلى الله عليه وسلم وبارك عليك. أما بعد أحبتي الكرام، لماذا نعبد الله؟ أرأيت الأرض في نورانها كيف تمسكت بكل ثابت وسالك؟ أرأيت الشموس في أفلاكها كيف تعلقت بنجم ثاقب؟ أرأيت الوليد كيف التقم ثدي الأم دون علم ثابت أو تجارب؟ أرأيت الحرف كيف نفر بيضه وخرج في الوقت المناسب؟ أرأيت الأعزاق كيف تكبر وهل في الطيور زارع أو كاسب؟ أرأيت النمل كيف خسر طعامه وهل للنمل كاتب أو حاسب؟ أرأيت الأنعام كيف ذللت فجالت بألبابها لكل حال؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم الله لأن العبادة حق لله تبارك وتعالى على عباده. نعم الله لأن العبادة غناء لأرواحنا. فالإنسان من عبارة عن جسد وروح، حياة الأبدان فحسب، يعني طعام شراب ملذات فحسب، هذه حياة البهائم أعزك الله. فإن البهائم تأكل وتشرب وتدر على صاحبها بالربح وتعمل، أما حياة الأرواح فهي تعلقها بخالق الروح سبحانه وتعالى. أن تعلق الروح بخالق الروح من عبادة، من صلاة وصيام وحج وعمرة وزكاة وصدقات وقربات وطاعات لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. مهما بلغ الإنسان من ثراء فاحش لابد حتما أن يحتاج إلى غناء الروح، إلى العبادة. وانظر إلى أرياف العالم، السويد والنرويج وسويسرا، هذه الدول غنية، ومع ذلك تجد أن أكثر حالات الانتحار في هذه البلدان. ليه؟ لأن الإنسان لو أعطى البدن كل شيء أصبحت الروح الأخرى تبحث عن دوائها وغذائها لقربها من ربها تبارك وتعالى. وخذ مثال أغنى امرأة في العالم، وحينما أقول أغنى امرأة في العالم لا تحتاج مني إلى ترجمة، مش محتاجة ترجم لك يعني أغنى امرأة، من سيارات وأسطول طائرات وأسطول فواخر و و و و غنية. أغنى امرأة كريستينا أونيسيس ابنة الملياردير شهير أونيسيس، رغم فرائها وكثرة زواجها في عجالة، هذه المرأة وجدوها منتحرة في شليل في الأرجنتين. قبل انتحارها تزوجت المرأة برجل شيوعي، فقيل لها كيف تجتمع الرأسمالية مع الشيوعية؟ الشيوعية يعني غربة وحمام مشترك، كيف تجتمع الرأسمالية مع الشيوعية؟ قالت في ترجمة شبه حرفية: أبحث عن الحياة السعيدة المطمئنة. تاني كده تبحث عن ايه؟ الحياه السعيده. امال هي ايه؟ اموال، طائرات، ملذات، قاعده في غرفه واحده، شافت الناس المصطفى بيضحكوا، قالت عايزه نعمل الكلام ده، فجربت نفسها. في الاخر انتحرت. ليه؟ جربت كل حاجه مع القرب من الله تبارك وتعالى، والانس بالله، والقرب من الله، والطاعه لله، والتوحيد لله، لا انت علاه. فالذات ربه حي وان تعطرت به الاعضاء، والذي لا يبقى ربه ميت وان كان يسير بين الاحياء. قال سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، فالذات ربه حي وان تعطرت به الاعضاء، والذي لا يذكر ربه ميت وان كان يسير بين الاحياء. للحديث بقيه، وانا لا اريد ان اطيل على حضراتكم، فبقي انا ان اتكلم اننا نعبد الله طمعا في جنته وخوفا من ناره. نعبد الله لان العباده سبيل واعداد لجنه رب العباد. بقي انا ان نرجع هذا الى خطبه قادمه ان قدر الله تبارك وتعالى لنا اللقاء اللقاء والبقاء. ولكن اختم ان العباده لا تنحصر في اربعه اركان داخل المسجد. فيدخل الانسان يتعبد بربه ربما في الصف الاول، ثم يخرج والعياذ بالله يتعامل بالربا ويتعامل بالحرام، ومطعمه حرام ومشربه حرام، او يظن ان العباده في المسجد، فاذا ما خرج من المسجد يتكلم بالغيبه واليمينه، او يظن ان العباده في المسجد، فاذا ما خرج تعامل بالعقوق مع والديه والعياذ بالله. اريدك من الان ان تثبت لنفسك ماذا ربك انك على العباده. ان انا جل وعلا اصلي الجمعه ويا رب هتطلع صدقه، انا شفت هنا جه عامل الصندوق كده فانا غيرتها. قل يا رب انا قبل ما اخرج هطلع صدقه وعدل النيات. اسمع، قل دي ما تخرجش من الخطه اللي بنقول دي. تجاره النيات تجاره العلماء. يعني ايه؟ تجد مع ربنا عز وجل بالنيه. قل يا رب هذه الصدقه عشان تشفي بها مريض.